الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في دروسنا السابقة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه حج الوداع، وعهد عليه الصلاة والسلام، وكان هديه 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة 63. فأخذ العلماء من كونه عليه الصلاة والسلام نحر بيده 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، أخذوا منه عمر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنه 63 سنة. كان عليه الصلاة والسلام يعتكف 10 أيام في رمضان، وفي السنة الأخيرة اعتكف 20 يوما. كان عليه الصلاة والسلام يتدارس مع جبريل القرآن مرة واحدة، وفي آخر سنة تدارسه مع جبريل 2. وفي الأيام الأخيرة زار عليه الصلاة والسلام أهل البقيع ودعا لهم، وزار شهداء أحد ودعا لهم، وودع معاذا وهو ذاهب إلى اليمن، قال لعلك لا تلقاني بعد عام هذا، وقال في خطبة الوداع لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وهذا فيه إيحاء بانتهاء أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى جانب ما نزل من القرآن، حيث نزل عليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففهم الصحابة من هذه الآية انقضى أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم. استمر مرضه عليه الصلاة والسلام 13 يوما أو 14 يوما، وذهب في جنازة إلى البقيع. فلما عاد، وكان ذلك في اليوم 29 من شهر صفر، أحس بصداع في رأسه. فلما دخل إلى عائشة قالت رضي الله عنها: ورأسه، لأنها حست بصداع في رأسها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسه. واستمر المرض مع المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وإذا أردنا أن نعرف زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمتفق عليه منهن 11، المتفق عليه منهن 11، وهناك واحدة من العلماء من يقول إنها زوجة، ومنهم من يقول إنها سرية، واسمها ريحانة بنت زيد من بني النضير. هذه هي 12. إذا قلنا إنها زوجة، وإذا لم نقل إنها زوجة فهي سرية، واسمها ريحانة بنت زيد من بني النضير. أولاد المصطفى صلى الله عليه وسلم القاسم وإبراهيم وعبد الله، وأما بناته فزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، 4 بنات و3 أبناء. القاسم توفي وعمره في حدود 2. عندما يعني كاد أن يمشي. كذلك إبراهيم توفي وهو صغير، وكذلك عبد الله. أما البنات أكبرهن زينب، ثم وكانت زوجة لابن خالتها، ثم رقية وقد تزوجها عثمان رضي الله عنه، ثم أم كلثوم وقد تزوجها عثمان أيضا رضي الله عنه، ثم فاطمة وهي زوجة الإمام علي رضي الله عنه. تزوج عثمان برقية أولا ثم بأم كلثوم، فلما ماتت أم كلثوم قال عليه الصلاة والسلام: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. جميع أولاد المصطفى صلى الله عليه وسلم أمهم خديجة، القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، أمهم جميعا خديجة بنت خويلد، ونستثني إبراهيم فأمه مارية القبطية وليست زوجة، وإنما هي تسراها النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع علي رضي الله عنه ومعه الزبير ومعهم عدد من الصحابة في بيت فاطمة، واجتمع عدد آخر في سقيفة بني ساعدة وهم الأنصار، والتقى أبو بكر وعمر يتشاورون فيما بينهم ومعهم عدد من الصحابة. فأتاهم عاتل وقال: أدرك المسلمين أجل أن لا يتفرق أمرهم، ولأجل أن لا يتشتت جمعهم، ولأجل أن لا يتفرقوا. فذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة فجمع الله كلمتهم على أبي بكر، ووحد الله الصف ووحد الكلمة، واستقر الرأي على تولية أبي بكر رضي الله عنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ترك الأمر لكادت أن تحصل فتنة، وترجع الفتنة قد تؤول إلى ردة أيضا، لأنه قال أحد الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم: منا أمير ومنكم أمير، لو اجتمع أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار كانت فتنة عمياء وضلالة وجهالة عظيمة لا يقدر قدرها وعظمها إلا الله عز وجل. ولكن وحد الله الصف وجمع الكلمة، بايعوا أبا بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: حدثني أنس قال: كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن ما كان عليه الصلاة والسلام يعني نشطا وقويا، وعادت إليه صحته في اليوم الذي توفاه الله فيه. استمر المرض معه 13 يوما أو 14 يوما، لكن أحسن ما كان في اليوم الذي توفاه الله فيه، حيث خرج وفرح الصحابة فرحا عظيما. نعم. خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على باب عائشة فكاد المسلمون يفتتهون في صلاتهم فرحا به حين رأوه وتفرجوا عنه، فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. أن اثبتوا لأنهم فرحوا وظنوا أن الرسول سيأتي، قال اثبتوا، وإنما نظر إليهم وتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الفرح. نعم. وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم، من هيئتهم وانضباطهم وصفوفهم ووقوفهم بين يدي خالقهم وتضرعهم بين يدي مولاهم على أن الرسالة قد تمت، وأنه عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله. نعم. وما رؤي أحسن منه هيئة تلك الساعة، يقول ما رؤي أحسن من رسول الله هيئة تلك الساعة التي رفع فيها الستر وفتح الباب وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به على أحسن هذا، كان فيه ستارة وباب، الستارة رفعت والباب فتح، فبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر له على أحسن هيئة. نعم. قال وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لما رأى من هيئته في صلاته، وما رؤي أحسن منه هيئة تلك الساعة. قال ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أنه قد أفرق من وجهه، يعني سلم من الوجع وشفي من المرض وعوفي مما أصابه، يعني زال ما كان في نفسه، ذهب ما كان يخيم على قلوبهم، ذهب ما كان يدخل كاهلهم من خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوه على أحسن هيئة. نعم. وخرج أبو بكر إلى أهله بالصنع، الصنع مكان خارج المدينة، كان له زوجة رضي الله عنه، خرج إليها لأنه اطمأن على رسول الله وارتاح باله وسكن خاطره أن رسول الله قد عوفي، فقد صلى بالناس، الذي هو أبو بكر صلى بالناس صلاة الفجر، وله ارتباط في بيته عند زوجته في ذلك المكان خارج المدينة. نعم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم، يعني قبل الظهر، حين اشتد الضحى، ليس في الصباح الباكر وليس عند أذان الظهر، وإنما حين اشتد الضحى. نعم. قال ابن إسحاق قال الزهري حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمر موجود، وعمر ينكر على من يقول إن رسول الله قد مات، ويتهدد ويتوعد من يتلفظ بهذا الكلام، يقول لا، رسول الله لا يمكن أن يموت، يبقى رسول الله ويقضي على المنافقين وينصر الله به دينه ويعلي به كلمته، ومن قال أن رسول الله قد مات فلا يلومن إلا نفسه. كان هذه المقالة مقالة عمر، أبو بكر جاء من مكانه خارج المدينة وجاء عند الباب ونزل وأزال الغطاء عن وجه رسول الله، ثم قبل ما بين عينيه وقال إن رسول الله قد مات، خرج ليعلم الناس. عمر يتكلم، قال له أبو بكر أنصت، قال ما أنصت، أراد أن أبو بكر من عمر أن يسكت، ما سكت، فما كان من أبي بكر رضي الله عنهما جميعا إلا أن تكلم، فانحاز الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر. يقول عمر لما سمعت الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يقول كأني أسمعها لأول مرة، فلم تستطع رجلايا في حد، ووقع على الأرض وحمله رجلان، لأنه لم يستطع المشي من أول الصدمة التي أعلمته. نعم. قام عمر فقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي. نعم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات. ما مات. وإنما سيقضي على المنافقين وسينصر الله به دينه، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى عليه السلام. ولكنه قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة. ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات. هذا كلام عمر. نعم. ووالله ليرجئن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حين كما رجع موسى. نعم. بعد حين كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال من أرجل أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أنه قد مات. نعم. قال وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد. حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناهية البيت، عليه برد حبر. حبر يعني مغطى بلحاف أو نحو شرشف أو شيء يستر جسمه عليه الصلاة والسلام. نعم. فأقبل حتى كسف عن وجهه ثم أقبل حتى كسف عن وجهه ثم قبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي. نعم. ثم أقبل عليه فقبله ثم قال بأبي أنت وأمي. أما الموت التي كتبها الله عليه فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. نعم. ثم رد البرد على وجهه يعني وخرج الغطاء أو الستارة أو كذا على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وخرج وعمر يكلم الناس نعم. فقال على رسلك يا عمر أنصت. أبو بكر يريد أن يتكلم إلا أن عمر لم ينصاع له واستمر أنصت فبدأ أبو بكر يتكلم، فانحاز الناس من أبي بكر من عمر إلى أبي بكر. نعم. فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلام أبي بكر أقبلوا عليه. أقبل هو ترك عمر. نعم. وترك عمر فحمد الله وأثنى عليه. نعم. ثم قال أيها الناس حمد الله وأثنى عليه، لأن الخطبة تبدأ بالحمد وبالثناء على الله وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بين لهم الخطب. من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما الدليل على هذا الكلام؟ الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. ثم قال أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله تعالى إن الله حي لا يموت. نعم. فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فوالله لكأن الناس ما سمعوا هذه الآية إلا هذا المرة، لأنها وقعت في القلب، وقعت موقعا صائبا من نفوسهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأبو بكر قال من كان يعبد محمد مات، ومن عبد الله وأفرده بالعبادة وأناب إليه بالتوحيد فإن الله حي لا يموت. نعم. قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ. قال: وأخذها الناس عن أبي بكر فإنها هي في فإنما هي في أقواهم. قال أبو هريرة: فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت إلا بكر تلاها سقط على الأرض. نعم. لم يستطع رجلاه أن تحمله. نعم. والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فأثرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي. فحملتني رجلاني. واحد مسكوا من جهة اليمين والثاني مسكوا من جهة الشمال لأنه لم يستطع المشي من هول ما سمع ومن عظم ما سمع. يقول: كأني أسمع الآية أول مرة. عمر رضي الله عنه قرأ القرآن وفهمه من رسول الله. وكان على ما ورد عن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه يقول: كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. ما فيها من العلم ليتفقه ويسترشد ويستنير، والعمل ليطبق ذلك بجوارحهم ويأمر أهلهم بطبقه. فيقول: كأني أول مرة أسمع الآية هذه، ما كأني سمعتها من قبل. لما سمعها يقول: وقع على الأرض ما تحمله رجلاه من شدة الهول والمصيبة. فحمله رجلاه، مسكه رجل من جهة اليمين والثاني من جهة الشمال أخذه. نعم. فاهتمني رجلان وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. رضوان الله عليهم يرجعون إلى الحق وينصاعون إليه، ولا يمكن أن يقفوا معادين له أو معارضين. يقول: عرفت ومسمع الآية لتلها أبو بكر، عرفت أن رسول الله قد مات. نعم. حديث السقيفة. الآن أيها الأحبار، الرسول عليه الصلاة والسلام مات. كان الناس قبل لحظات قبل مجيء أبي بكر ومشاهدته وكلامه، منهم من يقول مات والثاني يقول لا ما مات، وعمر رضي الله عنه يتهدد من يقول مات ويتوعد من يتفوى بهذا الكلام. الآن بعد ما تكلم أبو بكر وتلا الآية الكريمة أيقن بأن رسول الله قد مات. الأنصار اجتمعوا في سقيفة يقال لها سقيفة بني ساعد. عدد من المهاجرين منهم علي رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه اجتمعوا في بيت فاطمة، وأبو بكر وعمر وعدد وأبو عبيدة وعدد من المهاجرين اجتمعوا كذلك يتشاورون. وكاد الأنصار أن يولوا سعدا، ولو ولوه لحصلت المشكلة ولقامت الفتنة، إلا أن الله وقى المسلمين شرها فوفق المولى عز وجل، وفق أبا بكر ووفق عمر لتدارك الموقف قبل أن ينفذوا. لو أنهم تعنوا قليلا ثم بايع الأنصار سعد بن عبادة فتكون النتيجة. الناس لا يمكن أن ينقادوا لسعد، المهاجرون لا يمكن أن ينقادوا لسعد. فإذا شق المهاجرون على الطاعة كانت فتنة، وإذا سكتوا صار خلاف. إلا أن الله عز وجل وفق عباده لتلافي الموقف والتئام الكلمة. يقولون: لولا لطف الله عز وجل لكانت فتنة وبعد الفتنة ردة. يعني مو فتنة فقط، لا، فتنة وبعدها ردة عن الإسلام، ولكن وفق الله عباده لتلافي هذا الموقف على ما سنسمعه الآن مختصرا. نعم. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة، عادوا إلى سعد في مكان يقال له سقيفة بن سعد. ولما حصل النقاش بينه وبين أبي بكر وعمر رضي الله عنه وعبيدة، تكلم الحباب بن المنذر قال منا أمير ومنكم أمير، يعني بالمدينة أميرين، وشلون من الذي يتولى الجهاد؟ من الذي يتولى قيادة المسلمين؟ هل الأمير من الأنصار أم الأمير من المهاجرين؟ فالله عز وجل لطف بعباده وجمعهم على أبي بكر وخطب رضي الله عنه وقال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم ولكني أثقلكم، ثم قال إذا أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني أرشدوني إلى الحق ودلوني إلى الصواب، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صحابة رسول الله جميعا وأرضاه، وجمعنا بهم في مستقر رحمته. في سقيفة بني ساعدة، واعتذر علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. سقيفة بني ساعدة مكان الاجتماع، أشبه شيء بالنادي أو مكان الاجتماع أو مكان للتشاور، أو كان في مكة دار الندوة يجتمعون في دار الندوة، وكان في مكة يجتمعون في بيت شخص اسمه عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان يقول عليه الصلاة والسلام لقد حضرت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجب. وعندما عقدوا الحلف ألا يدعوا بمكة مظلوما إلا نصره، وكان هذا في دار عبد الله بن جدعان. فكان هناك أمكنة للاجتماع مثلا في مكة دار الندوة، في مكة دار عبد الله بن جدعان، وفي المدينة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتشاورون. لو أنه انتهى أمرهم وبايعوا سعد، مع أن سعد كان مغطى لأنه كان مريض وكان مغطى في لحاق أو مثل ما نقول مثلا في بطانية ولا صاف ولا كذا من شدة المرض وقد غطي له، لكن أرادوا بيعته، ولو تمت البيعة لحصل من الشر ما الله به عليهم. نعم. واعتذر علي بن أبي طالب والزبير بن الأوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة، يعني نجد أن المهاجرين أبو بكر وعمر وأبو عبيدة في جهة، أيضا علي رضي الله عنه وطلحة والزبير مجتمعين في بيت فاطمة، الأنصار مجتمعين في سقيفة بني ساعدة، أن لهؤلاء أن يجتمعوا. فلطف من الله وإعانة من المولى وتوفيق من الباري وإحسان من الخالق أن لما الصدع وجمعهم على كلمة التوحيد. نعم. ومن هذا المهاجرون إلى أبي بكر وعمر وما هم أسيد بن هديد أسيد بن حديد في بني عبد الأشهر، وأتى آت إلى أبي بكر وعمر فقال إن هذا الهي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة. اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لينظروا في أمر الأمة، وهذا قبل تفصيل رسول الله وقبل دفنه وقبل الصلاة عليه، وإنما علموا بأنه قد مات، اجتمعوا ينظرون في الأمر. وعلي رضي الله عنه والزبير وطلحة في بيت فاطمة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ومعهم من معهم من مثل أسيد بن حضير وغيرهم، بعد كذلك مجتمعين. فلطف الله بعباده وانتهى الأمر على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. في سقيفة بني ساعدة قد انهادوا إليه فإن كان لكم بأمر الناس من حاجة، يقول إذا كان تريدون الناس أن لا ينفلت الأمر وأن لا يتوسع الفتح وأن لا يستطير الشر